من روائع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد الليثي. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من كذا. حاج محمد. صلى على النبي، صلى على النبي، ما شاء الله ما شاء الله، صلي عليه كده يا حاج كده. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. نعم اسمع، نعم. قال رب اجعل لي آية. الله الله الله الله قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية. نعم نعم نعم. صلى على النبي. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. الله الله الله الله فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله الله الله أكبر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وحنانا من لدنا اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. عليك انت يا محمد. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فاتخذت من قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن الله إلى جذع النخلة

ولن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله الله أكبر فأتت به قوما تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا صدق الله مع تحيات صوت الشرقية.